يقطر منه مثل الجمان من العرق، وصلاة الفجر مقامة ويتقدم إمامهم، فإذا قالوا نزل عيسى تأخر، فيدفع عيسى في قفاه ويصلي خلفه. يقول أهل العلم هذا إشارة إلى أن عيسى عليه السلام إنما نزل تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام ومصليا خلف الإمام من أمته. ثم بعد ذلك يقول افتحوا الأبواب، لأن الدجال يحاصرهم، والدجال هو ملك اليهود الذي ينتظرونه الآن، فإذا رآه الدجال هرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، لكن عيسى يلحقه ويطعنه بحربته ويريهم دمه وأنه ليس بإله، فإذا قتل عيسى قتل الدجال انهزمت اليهود واختبأوا وراء الشجر والحجر. عند ذلك ينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال خلف يهودي فاقتله. هذا الكلام لا ينبغي أن يثبط هممنا، لا ينبغي، هو حق وسيقع، وهو من أشراط الساعة. عيسى عليه السلام عالم للساعة، نزول آخر الزمان، لكن لا ينبغي أن تثبط هممنا وأن ننكص عن العمل والجهاد، الجهاد بمفهومه الواسع، جهاد النفس أولا، والالتزام بشريعة الإسلام وبذل الوسع ما استطعنا. وإذا صارت لدينا القدرة على القتال وفق السنة نفعل ذلك، ولكن بحسب الضوابط الشرعية. فما ينبغي إن إذا سمعنا مثل هذه الأخبار أننا نضع يدا على يد ننتظر عيسى حتى يأتي. الله أعلم متى يأتي، أشراط الساعة من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلم متى هو إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتنبه لهذا وأن نجتهد ما استطعنا، أي نعم، وأن نموت على نية الجهاد إن شاء الله في سبيل الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني مع هذه الحوادث العظيمة، ظهور المتنبئين وظهور الأئمة المضلين ووقوع الشرك ولحاق بعض الطوائف أو بعض القبائل بالمشركين، مع هذا وقلة أهل الحق، مع هذا يبقى في هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى لن يخلي الأرض من قائم له بحجته المحمدية، حجته الرسالية، لن يخلي الأرض ولن يخلي الزمان حتى يأتي وقت قيام القيامة الكبرى، وتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم القيامة الكبرى. قال والطائفة في الأصل الجماعة، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا، بدليل قوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم وهو واحد على إنا، يعني من كان على الحق. ثم في بعض الروايات قال على الحق ظاهرين، ما هم جمعيات سرية، يعني ليسوا خلايا ماسونية أو في النوادي لهم دعوات أخرى، لهم ظاهر ولهم باطن، لا، على الحق ظاهرين، يعني غالبين وظاهرين، لا يضرهم من خذلهم مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها. هذه الطائفة لا تتضرر، بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها، ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر، وكذلك المكان قد يكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة في العرب وتارة في العجم. المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة لتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه، لتبقى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة، لأنه لا نبي بعده. وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إن هذه الطائفة هم أهل الحديث، يعني الذين يعملون به، أهل الحديث هم الذين يعملون به، أي الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار لا يعني أنها كافرة، وهذه الأمة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وهم الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام أسلموا، وأمة الدعوة وهم محل الدعوة كفار أو أين. فالمقصود هذه الأمة تفترق أمة الإجابة، المسلمون يفترقون مع هذا إلى 73 فرقة. افترقت النصارى، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. هذا وعيد، وعيد لا يقتضي الخلود، لأنهم داخل الملة، لأنهم أمة الإجابة من المسلمين. 72 فرقة كلهم من المسلمين، لكن الفرقة التي حققت الإسلام محضا خالصا كاملا هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. هؤلاء الفرق 72 فارقت السنة، فارقت أهل السنة والجماعة، إما أنهم خرجوا على الإمام، وإما أنهم فارقوا جماعة المسلمين، وإما إلى آخره، كالفرق التي زاغت في عقيدتها مثل الجهمية والمعتزلة والأشعرية في ما جحدته أو ما أنكرته من الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا في العقيدة. أما في يعني التفرق والدويلات، فما من شك أن يعني المسلمين تفرقوا إلى دويلات وضعفوا، ولو اجتمعوا كلهم على أهل السنة والجماعة، على السنة والجماعة، لعادت لهم الهيبة ولعادت لهم القوة كما كانت لأسلافهم. الله المستعان. يقول على الحق، نعم، لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم من داخلهم، ولا من خالفهم يعني من خارجهم، مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها. هذه الطائفة لا تتضرر، بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها ولا مكانها. نعم. وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إن هذه الطائفة هم أهل الحديث، الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، والوعيد يعني أمره إلى الله عز وجل، إن شاء نفذ وعيده عدلا، وإن شاء عفى عن وعيده فضلا سبحانه وتعالى. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الواحدة المستثنات من الافتراق والمستثنات أيضا من الوعيد؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ أصح قال: هم الجماعة. ولفظة الجماعة صفة ثابتة، أما من عداهم فهم فرق. نفس كلمة فرقة تحمل معنى تفرقها، حتى قال أحد الكتاب الفطنين إن هذه الفرق المخالفة لا تجد اثنين على قلب واحد، لأنهم فارقوا السنة والجماعة اتباعا للهوى، والهوى ليس واحدا. فمتى يعني فات حظ هوى واحد منهم ترك من هو معه، وهكذا لا تجد هذه الفرق على قلب اثنين على قلب واحد. أما أهل السنة والجماعة فلم يجتمعوا على هوى، إنما اجتمعوا على مخالفة الهوى على الكتاب والسنة وعلى المنشط والمكره، على مخالفة الهوى. إذا ما لهم حظ يعني في توافقهم، إنما لهم قصد وهو إرادة وجه الله عز وجل، وهذا لا يختلف عليه أحد. وسموا جماعة لأن هذا المبدأ يبين أنهم هم الجماعة المجتمعين الذين لا يتفرقون، لأنهم اجتمعوا على حق والحق ثابت، أما من اجتمعوا على باطل فإن الباطل يتفرق بهم. فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق والأهواء، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المعاصرين إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا تفريق بغير علم. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. وفي زماننا هذا نبحث هل عدمت هذه الطائفة؟ الجواب لا، موجودة. طيب ما صفات هذه الطائفة؟ هي الجماعات الموجودة. هذه الجماعات لم يعترف بها ولم يعترف بإمارتها، إنما هي التي بويع لولي الأمر فيها على الكتاب والسنة، وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر على ذلك واعترف له به. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه المملكة، ولا يعني ذلك أنه من ليس سعوديا ليس من الجماعة، لا. من كان غير سعودي ويحب أنصار التوحيد وأنصار الإسلام ويستقبل قبلتهم ويصلي خلف إمامهم فهو منهم، سواء كان سعودي أو غير سعودي فهو من الجماعة، إلا اللي ما يصلي خلف الإمام الذي نصبه ولي الأمر ولا يتجه جهة القبلة، هذا طبعا ليس منهم. أظن الكلام هذا واضح. أي نعم. قال: فهم الطائفة المنصورة. نعم. وقوله: حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، أشرت إلى هذا قبل قليل، في آخر الزمان يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس وحينئذ تقوم الساعة. قال الشيخ الفوزان: ما يستفاد من هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. خامسا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة، يعني له شوكة له دولة ومنهم من ليس له شوكة. سادسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة على الحق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين، وتقوم به حجة الله على العالمين مع اشتداد الغربة وعظيم الكربة، ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق. المسألة الثانية في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات العظيمة واستجاب الله له، استجاب الله له في اثنتين ومنع الثالثة. الثلاث ألا يهلكهم بسنة عامة بعامة، والثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة ألا يقع البأس بينهم، أن يرفع أن لا يتقاتلوا. فهذه الثالثة بقضاء الله وقدره لم يجب لها لحكمة تعلو كل حكمة من الله عز وجل. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن تفرق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، وأن اجتماعها وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادها. المسألة الرابعة في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلين أي القيادات الفاسدة من الرؤساء والأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين. أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع، ولكن يكثر ويقل أحيانا. المسألة السادسة في الحديث دليل فيما ترجم له المصنف رحمه الله من وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة، فهذا شاهد لقول المصنف: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المسألة السابعة في الحديث دليل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. المسألة الثامنة، في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة في كل زمان وفي كل مكان مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين. سبق وفسرنا الأئمة بأنهم القيادات، الأمراء والعلماء والعباد والدعاة، فإذا صلحوا نعم صلحت الأمة، العلماء والأمراء إذا اتفقوا وصلحوا صلحت الأمة، وإذا اختلفوا صار من سوء حظ الأمة. وأقصد بالعلماء علماء الشريعة الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الذي لا يخشى الله حتى وإن كان عالما يعني نوويا وهو لا يخشى الله فليس عالما. هنا انتهى الباب المترجم له، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحن الآن وصلنا إلى باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. إيش مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ باب ما جاء في السحر ما مناسبته للتوحيد؟ لأن السحر لا ينعقد إلا بشرك. السحر حقيقته أنه لا ينعقد إلا بشرك بالشياطين. قال مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة، أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين، وأيضا يمكن الوصول إليه عن طريق الاعتقاد الفاسد بغير الله، لهذا ورد في الحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى. لأنه إذا عقد العقدة ونفث فيها اعتقد بها من دون الله عز وجل أنها فعالة بذاتها، هنا وقع الشرك وهنا أرض الشيطان. فهذه حقيقة السحر، يعني هو عبادة الشيطان، وإذا وقعت عبادة الشيطان من الساحر نفذ له مراده الدنيوي، يعني ما يحصل على شيء مقابل ضياع دينه، خسر دينه ولو حصل على الدنيا كلها هو خسران، هو الخسران. والشيطان يعني يرضى عن الكفار فلا يحرش بينه، ليس بعد الكفر ذنب، ولهذا الخصومات بين الكفار قليلة في نظامهم الدنيوي، ينظمون دنياهم أكثر بخلاف المسلمين، لأن الشيطان غضبان على المسلمين ما كفروا، فهو يحرش بينهم، يقنع بالأشياء البسيطة بينهم فيحرش بينهم، يعني زي لهم الكذب وأخذ المال وكذا، لكن هم على عقيدتهم التي أغضبت الشيطان. وهذا هو السر في كون بلدان الكفار منظمة دنيويا وحضريا، وبلدان المسلمين فوضوية. أي نعم، على كل حال ما دام نغضب الشيطان ما يهم. أي نعم، ما دام أننا نرضي الله عز وجل حتى لو يعني فات ما فات وإن كان الحقيقة أن من حقق التوحيد حصل على خير الدنيا والآخرة. نعم. قال: ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين، وأيضا عن طريق الاعتقاد بغير الله. فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. طبعا يأمره الشيطان أو يأمره من يأمره بأن يبول على المصحف، يعني أو يلطخ القرآن بنجاسة أو يكتبها بنجاسة أو شيء من هذا من المعاصي فيرضش، أو يسجد للشيطان، فهذا هو. نعم، الشيطان يحقق له بعض أمانيه ويظن أنه يعني نجح، وهو في الحقيقة خسر دينه والعياذ بالله. قال: والسحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، يعني ظهر أثره ولطف وخفي سببه، ما تدري إيش يعني، في أثر لكن ما تدري ما هو سببه. أي نعم، كل ما لطف وخفي سببه. ومنه سمي السحر، السحر سآخر الليل، سحرا في آخر الليل لأنه خفي. وكل ما لطف يعني دق وخفي سببه عن الناس يسمى سحرا في اللغة، لكن ليس يعني في الشرع سحر يعني. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. البيان معناه الكلام البليغ، لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، وكذلك النميمة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، يغير القلوب. نعم. قال: نعم، إلا أن البيان يعني ليس حراما إذا لم يستعمل في قلب الباطل حقا والحق باطلا. إذا كان البيان يستعمل لبيان الحق، لإظهار الحق ودحض الباطل، فهذا ليس حراما. أين؟ وكذلك النميمة، وهي حرام. النميمة سميت سحرا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضاء في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي، وفي أثرها، أثرها مثل أثر السحر وأكثر. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض، بالموت أو المرض، أو بالإخلال بعقله، أو يفرق بين الزوجين، أو يأخذ الزوج عن زوجته، يربطه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر، والساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه ويستعين بالشيطان، ويؤثر هذا بإذن الله القدري، بإذن الله الكوني وليس الشرعي، في المسحور، إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه، وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، وأثر فيه السحر، وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله، لكنه لم يؤثر في الوحي، في البلاغ عن الله عز وجل. قال: فالسحر له حقيقة ويؤثر في بدن المسحور، ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري الكوني، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله القدر الكوني. الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر ذكر حكاية في شأن النميمة، قال إن شخصا أراد أن يبيع مملوكه، عبد مملوك رقيقه، ولكنه يحذر منه، يقول إنه نمام، فالناس لم يرغبوا في شرائه وهو جلد وقوي، فقال رجل في نفسه أشتريه ما دام رخيصا وأحذر من نميمته أستفيد يعني، فاشتراه. فلما اشتراه صار يفتن بينه وبين زوجته، يأتي إليه ويقول إن زوجتك عينها طامحة لا تريدك، وينهره ويحذره ولكنه يكرر. ثم يأتي إلى الزوجة المسكينة وهي أضعف ويقول إن زوجك لا يريدك، يريد أن يتزوج عليك. لما رآها استسلمت قال لها أنا أدلك على وصفة إذا فعلتيها سيكون كالخاتم بيدك لا يتزوج عليك. طبعا استغل ضعفها واستغل جهلها، قالت أخبرني بهذه الوصفة، الله أعلم عاد ما ثمن هذه الوصفة. قال إذا نام خذ الموسى، بس يكون الموس حاد، وخذي من حلقه 7 شعرات، شوف الكهانة والنسج، 7 شعرات. طيب أنا مصي 3 شعرات 10 شعرات، لا 7 شعرات عشان يؤثر، أسلوب خبيث هكذا النمام، يعني ينقل الكلام بقصد الإفساد. خذي من حلقه 7 شعرات وتبخري بها فإنه يحبك حبا لا يرى أحدا يعني معك فيه. فالمسكينة يعني أتى هو قال إن زوجتك ستقتلك، نهره وكذبه وربما ضربه، قال عاد أنا بيني وبينك أنك تتناوم لها، فإذا لم يظهر صدق قولي فاقطع رأسي. حبك خطة عجيبة. فتناوم الرجل يبي يشوف، فإذا بالمسكينة تأتي بالموس كأن تنتفض يدها، فلما أهوت عليه ما بقى شيء، أهوت على الحلق ما بقى شيء عنده، قام وقتلها. فجاء أهلها وقتلوه، فجاء أهله وصار القتال بين قبيلتين كحرب داحس والغبراء في الجاهلية. هذا فعل النميمة، النميمة نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ رحمه الله قال ذكر العلماء رحمنا الله وإياه في الحياة وبعد الموت وهو حي يرزق حفظه الله، قال وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكرنا، عزائم ورقى تؤثر في بدن المسحور، طبعا ينفث فيها الساحر ويعينه الشيطان، الشيطان نفسه يحقق مقاصده في المسحور. والنوع الثاني سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، قمار. فالساحر يخيل للناس شيئا وهو ليس حقيقة، كأن يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يمشي على حبل وهو ليس كذلك، أو يخيل للناس أن السيارة تمشي على بطنه وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك. والحقيقة أنه عمل شيئا من التخييل والقمرة فأثر على الأبصار، كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا الأعين فقط، ترى ما ليس بالحق، ترى حسنا ما ليس بالحسن، وذلك بما يعملونه من الحيل، ويجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصي كأنها حية، وهو ليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، حيث حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس، وظنوا أنها تتحرك بنفسها. وأنكرت المعتزلة النوع الأول، مع أن النوع الأول هو الخطير، النوع الأول له عزائم ورقى ومواد، يعني نعم، ينفث فيها فتؤثر في بدن المسحور. وقالوا السحر كله تخييلي، المعتزلة يقولون السحر كله تخييلي، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لما أثر في المسحور، ولما قتل المسحور، ولما أمرضه، ولما فرق بينه وبين زوجه، فدل على أنه حقيقي وعمل شيطاني، لأنه عقد وعزائم. ولهذا يقول تعالى لنبيه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا الشاهد، ومن شر حاسد إذا حسد، فدل على أنه حقيقي. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا، أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود، أي تحققوا لمن اشتراه، أي استبدل السحر بالتوراة، ما له في الآخرة، أي الساحر، ليس له نصيب من الجنة، هذا دليل على أنه كافر. فالسحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثانيا قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا قوله: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب من الجنة. ثم أورد الآيات: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر، صح عن عمر وحفصة أم المؤمنين وجندب، وهو جندب بن كعب الأزدي الغامدي، وله قصة، وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه، حيث يستعمل القمرة أي السحر، السحر التخييلي، فيخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس. فجاء جندب ابن كعب رضي الله عنه مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، نعم كان صادقا فليحيي نفسه، قتله غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه، فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة وتبين أنه كاذب. غير أكل أخبار السحرة والسحر يعني طويلة وقد لا يحتملها وقتنا هذه الليلة، وأيضا أجدني يعني متعب بعض الشيء، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيدنا وإياكم من كل سوء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن صلاة السدل الذي يسدل يديه في الصلاة، هل يجوز؟ كلمة هل يجوز يعني معناه يعني هل يرفع عنه الإثم إذا سدل؟ والصحيح أنه إذا سدل فقد ترك سنة، فاته الأجر، سنة يعني باصطلاح الفقهاء السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهو إذا ترك الضم فقد ترك سنة لا يعاقب على ترك السنة، لكن فوت على نفسه الأجر والاقتداء الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الرسل على صدره من قبل من جهة اليسار كما حقق ذلك أهل العلم. والتشدد في هذا وأن الذي يضم يرد بشدة على المسبل ويقول يعني أنت ارتكبت محرم، هذا خطأ. يذكر عن الإمام مالك أنه يسدل يديه، ويقول المجيبون إن الإمام مالك ضرب حتى تخلعت يداه فلا يستطيع الضم، والحجة بما رواه في الموطأ وهو حديث الضم، فالحجة بروايته، مع أنه لم يفعل هذا تعمدا. ولهذا تجد بعض يعني المالكية وتجد يعني بعض يسدلون، وهذا الحقيقة هو ترك سنة، لا نستطيع أن نقول إنه ارتكب محرما يأثم عليه. هل يجوز غطاء أو ستر الأنف والشفتين في الصلاة؟ ما ينبغي حتى ما ينبغي أنه يضع غطاء يغطي أنفه أو شفتين، حتى وإن كان يعني مثل ما يفعله بعض الناس في الزحام يضع على أنفه وعلى شفتيه خوفا ربما من العدوى، فهو في وقت الصلاة يصلي ويباشر السجود بجبهته وأنفه، ويعتمد على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. قال إذا نفث في عقل بعض الآيات والسور للعلاج أمراضها صحيح؟ يعني إذا قرأ سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قرأت ثم نفث، نعم فهذه رقية، وقرأ الفاتحة فهي رقية كما فعل أبو سعيد الخدري، يقرأ الفاتحة يرددها وينفث على اللذيذ، هذا صحيح، لكن ليس الاعتماد على هذه الرقية، إنما الاعتماد على الله، الله سبحانه وتعالى يشفي بهذه الرقية لأنها رقية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين بعد تكبيرات في صلاة الجنازة لازم أم لا؟ يعني كل تكبير حال القيام يشرع له رفع اليدين، هذه قاعدة فقهية، فكل تكبير أنت في حال قيامك ترفع يديك، ورفع اليدين معناه رفع الحجاب بينك وبين الله، الله أكبر. هل إذا أحد قص أظافره ووضعهم في المنديل ثم نفث فيه هل هذا الفعل جائز؟ هذا بدعة، ليس جائزا، يعني فعل ذلك يعتقد، ما أدري وش يعتقد، يمكن يريد أن ينفث فيه لئلا يتسلط عليه السحرة أو السلط، نعم هم يأخذون من الأظافر ويأخذون من الشعور وينفثون فيها تقربا للشيطان، قد يؤثر هذا بإذن الله الكوني، لكن هذا لا ينبغي له أن يفعل هذا، ينبغي نعم أن يعتمد على الله عز وجل، وهذه نعم هذا لا أصل له، يضع في منديل وينفث فيه لا أصل له، لا أعلم له أصلا شرعيا. بسم الله. لكن إذا خشي من أحد أو خشي من سحرة وكذا يغيبه، نعم لا يمكنهم من أخذ الأظافر، لأنهم دائما يسحرون بالأظافر وبالشعور وبالدبابيس وبالخرافات، الله المستعان. ابن عمر وعمر ورضي عنه، أين أعواق يفعلون هذا الشيء، لكن الحج هي الحج. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، كل حال مسألة، يعني الحين ليست مصيبتنا في أخذ ما زاد عن القبضة، مصيبتنا في حلقها على الحديدة، إذا اتفقنا على عدم الحلق لعل الله، أي نعم، اللهم بارك الله فيك. بسم الله. في إشكال، هو يقول عنده إشكال، أخونا يقول إنه بعض يعني الأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، قال يعني إنه ما هو بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو اللحى أعفو اللحى، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفعلا الشيخ الصابوني كان يؤيد أخذ ما زاد عن القبضة وتشذيب اللحية، لكن أنا في نفسي إشكال من الموضوع، إذا كان ابن عمر روي عنه أنه يأخذ من طولها ومن عرضها، وعمر وأبو هريرة كما قلت، إذا صح هذا عنهم ففقه أبي هريرة وفقه عمر وفقه ابن عمر وهو راوي الحديث أحب إلي من فقه غيره، أيوة هذا، أي نعم، فالله المستعان. مسألة على كل حال لا ينبغي أن نجعلها يعني مفرق خلاف. الصحابة كلهم عدول، ولا يعني فهمهم خير من فهمنا، فهمهم لنا خير من فهمنا، أين إن شاء الله. هو راوي الحديث ابن عمر، وعمر روي عنه حتى قال اتني بالجلمين، أي نعم، فقص يعني شعر بعض شعر لحية رجل كانت يعني غير مهذبة، وقال أصلح شعرك أو أفسده، أي نعم، كل هذا معروف. فأنا أقول يعني رأي فهم الصحابة أحسن لنا من فهم غيرهم، نعم. وهيك أخونا يقول هل يوجد طلاق تخويف؟ يا أخي ما تخوف إلا بالطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل، فلا تحرك لسانك بهذا، يؤخذ عليك حكما لا يقبل منك أن تقول تخويف. إذا طلقت وادعيت أنه تخويف لن يقبل منك حكما، فاجتنب هذا، خوفها بالوعظ، خوفها بالآيات والأحاديث، يعني إذا كان رأيت أنه يفيد فيها الضرب غير المبرح، هجرها في الفراش، يملك نفسك عنها إذا أنت قويت ولم يعني تغلبك في الفراش فقد أدبتها. أما تخوفها بالطلاق فيؤخذ عليك، ولا تقبل دعواك أنه تخويف وأنك لم تنوي به، والله المستعان. هذا والله أعلم. عندك شيء يا أخي؟ تفضل. اللهم صل وسلم. نعم. متخلف، اي جاء للعمرة اي وبقى متخلف، اي نعم، تجاوز النظم، هذا متخلف مخطي، لا يجوز له ان يأتي بتأشيرة عمرة ثم يتخلف، بل يقول انا اريد عمرة وحج في الاساس. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الليلة الثانية في ميناء. الليلة الثانية لم أبت في ميناء. يعني تقصد ليلة الثانية عشر؟ ليلة الثانية عشر. أي نعم. لم أبت في ميناء للوضع المزري في المبيت. أي ماذا؟ لا شيء عليك. ما دام سألت وقال لا شيء عليك، خلاص خذها. لكن يطمئن قلبي بس. على كل حال ما دام انك افتيت خلاص. لا اطمئن قلبك. اي اطمئن قلبك، الله المستعان. نعم. ها؟ المس والسحر. اي المس، مس الشيطان. مس الشيطان والسحر هو السبب. السحر هو السبب، هو الذريعة لمس الشيطان. نعم نعم يا شيخ. 12 أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، هذه 6، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، كم هذه؟ 10 أو 12، 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، هذه 12. نعم. العصر لا سنة راتبة قبله، لكن ورد رحم الله امرؤ صلى قبل العصر 4، لكن ليست راتبة، ويسأل عن رواتب. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.